إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قدمنا في درس الأمس ما جاء حول موطأ الإمام مالك رحمه الله وتقدمة حول كتاب الصيام، وسنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحاديث التي رواها الإمام مالك في موطئه حول الصيام وما يتعلق به من أحكام وحكم وفضائل وشروط ومفطرات وغير ذلك. ذكر الإمام مالك رحمه الله في كتاب الصيام أول باب، وهو باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ومن عادة أهل العلم أنهم إذا ذكروا الصيام أنهم يبدأون في ذكر شهر رمضان، لأن شهر رمضان هو آكد ما فرض من الصيام، وهو ركن من أركان دين الله سبحانه وتعالى. إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي رواية: وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن الأركان الخمسة صوم رمضان. واختلف أهل العلم سلفا في من ترك صيام رمضان هل يكفر أم يفسق، والصحيح من قول العلماء أو من قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه فاسق من المؤمنين أو من المسلمين، إن مات على ذلك فإنه يعذب في نار جهنم، ولا يكفر بتركه الصيام إن كان قد تركه متكاسلا لشهوة. أما إن تركه منكرا أو منتهكا لرمضان، لحرمة رمضان، فإنه يكفر باتفاق أهل العلم، ولا جرم في ذلك أن ولي الأمر يعذبه ويعذره ويعاقبه كما يشاء. قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث دلنا على أحكام عدة، من بين ذلك أن رمضان مؤقت، وتوقيته هو بالهلال، يكون بالهلال لا بالشمس ولا بشيء من الحسابات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبادات بإجماع المسلمين لا تحسب بالفلك، بالحسابات الفلكية، ولا بالرزنامات التقديرية، ولا بالبرامج التقويمية. يعني هذه العبادات لا يستطيع أحد اليوم مع ما وصل إليه البشر من التكنولوجيا، لا يستطيع أحد اليوم الآن يقول لنا بالرمضان مثلا يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لا يستطيع أحد أن يحدد لنا بالضبط متى يكون رمضان، إلا إذا وصل ذلك اليوم الذي هو ليلة الشك، التي هي 29 من شعبان، فيرتقب الناس الهلال مساء فينظرون إليه، فإن وجدوه فثم رمضان، وإن لم يجدوه قدروا له قدره، يعني عدوا له العدد، يعني حسبوا له وجعلوه 30 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، في رواية فإن غبي عليكم، ما معنى غمة؟ من الغم، من الغيم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى بينكم وبين الهلال سببا من الغيم اللي هو السحاب أو كان ضبابا، فكان يحول بينكم وبين ما ترون من الهلال. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الرؤية المعتبرة شرعا هي الرؤية الطبيعية عادي من دون آلات، فالآلات لا تعتبر في رؤية الهلال، لأن الهلال موجود، الهلال موجود ولم نراه، تعبدنا الله بأن نكمل العدة ولو كان موجودا. لو كان غدوة من غدوة احنا ما قيناش الهلال وفطرنا 30 في شعبان، ثم قلنا مثلا 7 جوان هو الأول رمضان، 6 جوان لم يظهر لنا، فماذا فعلنا؟ أتممنا شعبان 30، وبعد يومين أو 3 يجي إنسان يقولنا الدراسة الفلكية تقول أنكم قد أكلتم يوما، الأصل أنكم تصوموا يوم 6 جوان، ماذا نفعل نحن هنا؟ نقول أن الله تعبدنا برؤية، هذا قدر ربي أن الهلال موجود وما صمناش. لماذا؟ لأن الله تعبدنا برؤية. لذلك ماذا قال لنا؟ فإن غمي عليكم لا تتكلف ما لم يكلفك الله به. احنا كان سحاب خاص نتم العدة، ما نقدروش نطلعوا بالطيارة ونشوفوا الفوق فوق السحاب ونشوفوا هل هي الموجود أم لا، لا، أو نتصل بوكالات الفضاء ونقول لهم انظروا هل هناك هلال أم لا، هذا لا، لم يكلفنا الله به. ولذلك قال فإن غمي عليكم، لو كان الآن ربي سبحانه وتعالى كلفنا باش نستعمل تكنولوجيا ونحسب الهلال، قال الله في الدواب قال ويخلق ما لا يعلمون، هل التكنولوجيا هذه كان يعلم الله بها أم لا؟ يعلم الله سبحانه وتعالى بها، ولكن العبادات جعل الله سبحانه وتعالى لها شروطا وعلامات مضطردة، كما نقول احنا ستوندا على كل جيل. لو كان يجيب الآن العصر الحجري عنده وسائل باش يعبد الله، يقدر وقت الصلاة، وقت رمضان، وقت الإفطار وغير ذلك. إذا ذهبت التكنولوجيا كما هو في الأحاديث التي تدل على أن آخر الزمان تذهب هذه التكنولوجيا تروح، إذا ذهبت إلى أين يرجع الناس؟ يرجعون إلى ما دلهم عليه الشارع، الرؤية العادية. فلذلك جعل لنا الله سبحانه وتعالى في تقرير وتحقيق وتوقيت العبادات أن نراها أو أن نحسبها بما هو طبيعي عادة لا نستعمل فيه وسيلة. ولهذا نحسب رمضان بماذا؟ بالرؤية، يخرج أناس من الناس عدول وينظرون في أماكن يطلع فيها أو يشرق فيها الهلال عادة، يعني مشارق الهلال، فعندهم مسارات، الهلال عنده مسار وعنده منازل، عنده مسار وعنده منازل، يعني عنده طريق يمشي فيه بحسب الفصول، وعنده كذلك منازل، وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، عمر بمعنى عمره يومين 3-4 وهكذا، هل كما تهل المواليد الصغار. فإذا برز الهلال ومكث الناس وانتظروا ووجدوا الهلال نظروا فيه وتيقنوا بأنه هلال، قالوا للناس بأننا قد رأينا الهلال، ولا يجب على الناس أن يخرجوا بعد ذلك ليتيقنوا بأنفسهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكث ويأتيه الناس يقولون يا رسول الله قد رأينا الهلال، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن يصوموا، ما يقولوا يا فلان تعال اذهب معه وتحقق منه وانظروا هل هذا الإنسان محق في أنه رأى الهلال أم لا، ما يحتاج، خلاص إذا جاء إنسان على ذمته، على ذمته ويصوم الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تفطروا حتى تروا، يعني حتى بالنسبة لثبوت يوم العيد اللي هو أول أيام شوال يجب علينا أن نراه. ثم هذا الفائدة الثانية أن الرؤية تكون عادية من دون آلات. الأمر الثاني ثبوت رمضان برؤية الهلال والتيقن منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الهلال حتى تروا الهلال فيها دلالة على تيقن أنه هلال، حتى لا يرى إنسان شيئا آخر فيقول هذا هلال وهو ليس بهلال. الأمر الثالث وهو أن الإفطار، والمقصود بالإفطار هنا هو يوم العيد الذي هو يوم أول شوال، المقصود منه أنه يرى بالهلال كذلك ويحسب بالهلال، فالشهر بالهلال، ولذلك سمي الهلال شهر، الهلال سموه شهرا لأنه سمي الشهر شهرا لاشتهاره وانتشاره، وكذلك سمي الشهر شهرا للإشهار بمعنى البيان والظهور، بيان والظهور والإعلان، وعلامته التي تعلنه هو ذلك الهلال الذي يلد مولودا صغيرا في أول أيامه. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، قوله فإن غم عليكم هذا فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام البيان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذه فائدة لا بد أن نتيقن منها، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا عمره ما يعلم الناس حاجة ويخلي الأمور مغمومة. ولذلك الكثير من الناس اليوم يتعنتون في الفلسفات في الأحاديث وفي الآيات، ويزيدون ويقولون لعل ولعل ويحتمل ويحتمل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغيب عنه شيء في مقام التشريع، لأن الله قال وما كان ربك نسيا، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. كل حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يكون يبين للناس حاجة معينة ما تقدرش تبدأ تجي وراه وتقول ولعله، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف بلي حيجي الجيل هذا وهذاك الوقت وهذا كذا. دائما يبين لنا بالتفصيل. إذا سكت عن حاجة اعلم أنه سكت عنها متعمدا وليس نافيا، لأن هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى وحي، وكان ينسى حاجة يذكر بها الله. ولذلك الآن لما كان احتمال وجود الغيب ذكر الأمر هذا، لم يتركنا هكذا، لأن هذا سؤال يتبادر كما يقولون. ممكن احنا لو كان قالنا يوم تصومون أو لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وش نقول احنا الآن؟ وجاتنا السنة هذه فيها غيم، كيف نفعل يا رسول الله؟ فهو قبل أن تسأل، وسؤال هذا سيرد طبعا، لازم يأتي هذا السؤال، ماذا فعل لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذكر لنا الجواب قبل أن نسأل. قال فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، فإن غبي عليكم، كما في بعض الروايات فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قال في الرواية الأخرى وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. شوف هذه الرواية فيها زيادة، الشهر 29 سيأتينا هذا. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه الرواية فيها زيادة، وهذه الزيادة تفيدنا وتفيدنا بما سيأتينا في الحديث الثالث. ماذا قال في الحديث الثالث؟ وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، مثل الرواية الأولى. فإن غم عليكم فأكملوا العدد العد، أو في رواية العدة 30، فأكملوا العدد أو فأكملوا العدة 30. هنا ما معنى العدد؟ العدة هي الأيام المعدودة، الزمن المحدد الذي يعد عادة نحسبها كعدة المطلقة وعدة المظاهرة وغيرها. هذه العدة هي تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. وش معناتها فاقدروا له؟ بمعنى فأكملوا العدد 30، هذا ما معناه. ولذلك ما نستفيد من مجموع الروايات أن حديث يوضح لنا حديثا آخر. ولهذا كما يقول إمام الشافعي رحمه الله لا يستقيم فهم عبد حتى يجمع أصول الباب، أحاديث الباب كلها، أحاديث الباب تجمعها كلها هي التي تضربها ببعضها ثم يتمخض لك بعد ذلك الفهم الصحيح. ولهذا فطاحنة العلم هم الذين يؤلفون في مشكل الآثار كالإمام الطحاوي رحمه الله، يجيب كل أحاديث اللي فيها مشاكل وفيها تضارب بالنسبة لفهم الإنسان، ويضرب بعضها ببعض ويوجهها ويرجح ويجمع بينها، ويكون بذلك المسلك العلمي الصحيح في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الآن شوف كلمة فاقدروا له فأتموا العدد أو العدة 30، وكلمة الشهر 29، وفي رواية نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لماذا قال هذه الكلمة؟ قال هذه الكلمة حتى يفهم الناس أن هذا الدين جاء للناس عامة ليقرأوا لما يقرأش، والعلم يكون للناس عامة ليقرأوا لما يقرأش، الأمي ومشي أمي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشهر هكذا يعني 30 وهكذا، وأمسك إبهامه يعني 29، يعني الشهر ممكن يكون 30 وممكن يكون 29. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وأمسك في الثالثة يعني بمعنى 30 و29، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا حتى تروا الهلال وتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأعدوا له العدة أو فأعدوا له العدد 30 يعني 30 يوما. ما معنى هنا؟ معناه أننا نحن أمة أمية. وش أمة أمية وش يعطيلها؟ يعطيلها باش كامل الناس تعبد ربي يعطيلها حاجة ستوندار للناس كامل يقدروا يستعملوها. وش هي الحساب هذا؟ وأعطانا تنبيه احتمالات باللي الشهر عندك زوج أنواع من الشهر، إما أن يكون فيه 30 وإما أن يكون فيه 29، ما عندناش احنا 31 في الشهر القمري. فهذا الشهر إما 29 إما 30. والميزة أن هذه الشهر وهكذا وهكذا فيها فهمان وفيها توضيحان ومعنيان. توضيح الأول ما هو؟ بمعنى خلال الأيام تاع الشهر، خلال الأيام تاع الشهر يكون الشهر أحيانا فيه شهور فيها 30 وشهور فيها 29. هذا معناه، معنى لو كنت تحسب 12 شهر تلقى بعض الأشهر تجي 30 وبعض الأشهر تجي 29. هذه الأولى. والمعنى الثاني وكلاهما صحيح موجود، المعنى الثاني أن الشهر ذات الشهر هذا الواحد شهر واحد مثلا شهر رمضان أحيانا فيه 29 وأحيانا فيه 30. هذا ما معناه، بمعنى الشهر شهر واحد تلقى أحيانا يجي 29 أحيانا 30. موش مثل الميلادي، الميلادي مثلا الناس قاموا يحسبوا جانفي فيفري مارس أبريل، يقول لك جانفي دائما فيه 31، فيفري دائما فيه 28 أو 29 كل أربع سنوات وهكذا. يحسبون الناس بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن هذا ثابت ما يتحركش، حسابنا ليس له علاقة بالقمر ولا بالشمس ولا بشيء. هذه أشهر فصولية عندها علاقة بالفصول الأربعة بقى الربيع والشتاء وغيرها. أما الشهر الهجري فهو يتغير، أنت ما تقدرش تعرف الآن تقولنا العام هذا اليوم جاي شوال يكون فيه 30 ورمضان يكون فيه 29 وذو القعدة يكون فيه 30 وذو الحجة يكون فيه 29، ما تقدرش تقولنا الكلام. كل شهر نعرفه في وقته بك، نعرفه كي يكون خارج كي يكون رايح. إذن كل شهر لابد أن يترقب من طرف الناس المعنيين الذين يقومون لنا التقويمات، والتقويمات هذه مشهورة في العالم، تقويم رابطة العالم الإسلامي في مكة وتقويم مكة المكرمة وتقويم الجامعة الإسلامية أم القرى وتقويم شمال أمريكا يعني أمريكا الشمالية، وهذا من التقويمات الحسنة وغيرها من التقويمات. هذه تقويمات تدرس ولها لجان وتخرج وتنظر القمر وتتابعه وتحسب هذه الأشياء، موجودين برامج تحهم في الأنترنت وفي الأندرويد وغيرها. المهم هذه التقويمات تحسب مواقيت الصلاة وتحسب الفجر والقبلة والشروق وغيرها بهذه التقويمات، لأن عندها تتبعات ودراسات فلكية في قضية الزوايا وقضية الدرجات، درجات الميل ودرجات الإشراق والغروب وغيرها. المهم الحاصل أننا إحنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها لنا جميع الناس، موش لازم تدرس الفلك، تشوف الهلال تفطر، تشوف الهلال تصوم، تدرس الشهر 29 أو 30. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ الشهر قد يأتيكم ممكن يكون فيه 29 ممكن يكون فيه 30، ما تقدروش تعرفوا. إذن الآن إحنا شعبان مثلا لا يكون فيه 29 صوموا يوم 6 جوان، لا يكون إن شاء الله لا عشنا وإن شاء الله يبلغنا وإياكم رمضان، وإذا كان فيه 30 نصوموا يوم 7 جوان. هذا مثلا إذا كان الآن إحنا وقتاش نعرفوا شعبان الآن اللي فيه 29 30؟ ما يستطيع أحد اليوم إلى هذا بأي وسيلة من وسائل أن يجزم لك بوجود هذا الأمر، حتى يلحق المغرب تاع ذلك اليوم ما نقدروش. حتى يلحق المغرب، كي يلحق المغرب ويشرق القمر الهلال نقدروا نعرفوا قال ما ظهرش لم يظهر أو ظهر، فنحسب بعد ذلك الشهر ونكتب شهر شعبان فيه 30 غمي علينا أو أننا لم نرى الشهر فنتم شعبان 30 ونصوم يوم 7، أو العكس إذا رأينا الهلال نقول يوم 6 من جوان هو أول أيام رمضان، هكذا يثبت رمضان بهذه الطريقة. أو نحسب إذا غمي علينا كاين سحاب كاين مطر وغيرها، إنسان ما يستطيع أن ينظر إلى القمر أو إلى الهلال، ماذا يفعل؟ بمجرد ما يجد الغيم فإنه يتم العدة 30، يحسبها كأنها 30، خلاص الآن هنا حال بينك وبين هذا الأمر. ولذلك لماذا نتم العدة 30؟ أولا أحوط باب الشهر. الأمر الثاني أن الأصل في الشهر 30، الشهر الأصل فيه 30 يوما، و29 تأتي عارضة، عموما تأتي هي العارضة. ولذلك عادة الشهر لما يكون بيني وبين السماء غيم، وش نولي الأصل أن الشهر 30، وهذا من الشارع الحكيم هو الذي أذن لنا بهذا، وقال فأكمل العدة 30، يعني 30 يوما. ثم قال وذكر باب الفائدة، شوف الآية وش فيها الآية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال بعض أهل العلم احسن رمضان هو الذي يكون فيه 30 يوما، قالوا بنص الآية. شوف في قول الله في البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وغير ذلك، ثم ماذا قال في آخرها؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في يوم العيد. فدل هذا كما قال أحد السلف، قالوا رمضان إذا أتى بثلاثين يوم كان مباركا، لأن الله ذكر أكمل صورة لرمضان، ذكر بأننا نتم العدة فيها، يعني 30 لتكملوا العدة أي 30 يوما. ثم قال الإمام مالك رحمه الله كما جاء في موطئه من المقالات، هناك في موطئ الإمام مالك بعد الأحاديث تأتينا ما أحيانا بلاغات يقول الإمام مالك رحمه الله بلغني كذا وكذا، وهذه البلاغات وصلت، يعني وصلها أهل العلم وجعلوا لها أسانيدها إلى أصحابها. والأمر الثاني هناك، أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أقوال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ويقولون من مضان، يعني من مصادر المالكية، مصادر أقوال مالك رحمه الله هو موطأه، وهذا أول ما يكون أو المدونة التي جمعت في ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه هذه من بلغات الإمام مالك رحمه الله، أنه بلغه أن الهلال رؤية، يعني رؤية الهلال في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هنا إشارة إلى أن المساء يبدأ بالمغرب، إشارة إلى المساء أن المساء يبدأ بالمغرب. قال فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، وهذا بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان، ويقصد به في زمن عثمان ما معنى؟ في خلافته. والكلام هنا من مالك رحمه الله إشارة إلى أن هذه العبادات الجماعية تعامل ويراعى فيها الحكم السياسي إذا كان من باب السياسة الشرعية، لأن الحكم السياسي إذا كان الحاكم فقيها مثل عثمان بن عفان فقيه وأعطى أمرا، فإن هذا الأمر يصدر عن ماذا؟ عن فقه وعلم، لأنه صحابي، فيدل على أن هذا الباب سياسة شرعية لابد أن يطبق إذا كان الأمر جماعيا يخص أمة الإسلام مرة واحدة. ولذلك إذا قالهم غدا العيد ما يقدرش واحد يقول هذا رأيه، لأنه هذا أمر يخص المسلمين كلهم، والانشقاق عن صفوف المسلمين في هذا الأمر يولد فتنة، واحد يقول أنا ما نصوم في، أنا اليوم العيد بتاعي، أنا شفت الهلال وقالوا لي بلي شافوه وجبت خبر من الانترنت، أنا اليوم نفطر، أنا اليوم العيد تاعي، والناس طيبين غدوة يعيدوا، تعمل فتنة بهذه الطريقة، لأن هذا العيد وغيرها هذه مشاعر الإسلام، شعائر تظهر للناس، يعني مش عبادة وحدك أحكم لي في الدار وحدك، وإنما هي شعائر عند الناس. ولذلك بهذه الأمور تشق عصر المسلمين. والأشارة قال فلم يفطر عثمان حتى أمسى، وهذا الأثر في العيد، هذا الأثر في العيد وليس في رؤية رمضان، في هلال العيد، في هلال شوال، وكان صائما، كان صائما في اليوم 30، ولما كان صائما جاءوا الناس قالوا شفنا الهلال مع العشي، العشي يبدأ بعد الظهر، شفنا الهلال في النهار، في النهار 30 رمضان، يعني الناس قالوا ما اليوم العيد، رانا صايمين وحنا هو اليوم العيد هاوليك الهلال، ولكن عثمان لم يعتبره. لماذا لم يعتبره؟ هذا الأثر من ذكاء الإمام مالك رحمه الله ساقه حتى يبين لنا أننا حتى لو غمي علينا، يعني شوف ما عندناش الهلال ما شفناش، وغدوة في الصباح لقينا الهلال موجود، قلوا كلينا نهار كلينا نهار. احنا الان في المغرب اللحظة ما نقولوش كلينا نهار، خلاص احنا تعبدنا ربي، شفنا الهلال ما كاش سحاب بينا وبين الهلال، حتى ولو كان الهلال موجود في ذاته احنا لم يتعبدنا الله بالتلقيب عليه عنه. ولكن اذا راينا الهلال غدا خلاص نبقاو صايمين عادي، او يعني ما نقولوش هذا عيد ونبقاو صايمين عادي. ولذلك الان عثمان بن عفان ماذا فعل؟ بقي صائما حتى امسى، اعتبر ذلك اليوم. والعبرة في رؤية الهلال، ساق هذا الأثر الإمام مالك رحمه الله حتى يبين أن العبرة في رؤية الهلال لها توقيت، وهو مساء تلك الليلة قبل ليلة أول رمضان أو قبل ليلة أول شوال الذي هو يوم العيد. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هذا إشارة إلى مسألة ذكرها العلماء وهي مذكورة في كتاب المغني وغيره، كذلك في نيل الأوطار ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله وغيرهم، وهو أن الإنسان إذا رأى الهلال، تخيل عندك أنت شفت الهلال وحدك، وحدك شفت الهلال تاع رمضان، ورحت تبلغ قلت لهم شفت الهلال، قال لك روح ما نأمنوش بك، خلاص اتخذ قرار بأن غدا ما كاش رمضان للصيام بعد غد، وش ديرت الآن؟ شفت انت الهلال بنفسك، ماذا تفعل؟ بينك وبين الله تصوم، لأن صيامك لا يؤثر. وفرق ما بين رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال، لأن العيد عبادة جماعية يجب عليك أن تفطر مع المسلمين أو لا تفطر بحسب ما تراه أنت. يعني إذا رأيت الهلال هلال الإفطار، والناس قالوا لا نتم العدة 30، أنت ماذا تفعل؟ تصوم معهم وتفطر بعد غد معهم، يعني تعيد معهم. لماذا؟ لأن العبادة جماعية هنا في العيد، ما تستطيع أن تفعل العيد وحدك، فيكون فيه شق عصا المسلمين. فيفرق أهل العلم في من انفرد برؤية الهلال من المسلمين، يفرقون في الهلال. إذا كان الهلال هلال رمضان فعليك هنا بالصوم، لأن أي واحد فينا يقدر يصوم، يصوم نهار قبل رمضان، ممكن المرأة راهي تقضي في قضاء، ممكن إنسان عنده صيام يصومه الحق له يوم اثنين ليلة الشك كما سيأتينا المرة هذه، واحد موالف يصوم الاثنين والخميس ليلة الشك تحب اثنين، هل يجوز له؟ حرام الصيام ليلة الشك حرام. لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، علاش؟ لأن بعض الناس يقول لك نصوم اليوم باش إذا كان قدر ربي بالك رمضان بالك أنا غاضي أنا صايم صايم، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام هذاك نحاه، حرام دير هذا احتياطا حرام. وإنما لو أنت دائما تصوم اثنين وخميس مثلا وطاحت ليلة الشك باثنين وصمت أنت، ما فيش مشكلة، ما حضر حتى إنسان وما راحش تفرق صفوف المسلمين، راك صايم عادي، وناس فاطرين غدوة يبدا لهم رمضان تبدا معاهم أنت. ولكن في العيد لا، في العيد شعيرة، لو تبدا تتعيد وحدك والناس غدوه باش يعيدون الناس صايمين تتعيد، ما تجيش هذه يعني تفرق صفوف المسلمين. ولذلك الفقهاء فرقوا بين رؤيه هلال رمضان ورؤيه هلال شوال، فرقوا في الاحكام حتى في العدول في الشهود. هناك من اشترط في هلال رمضان واحدا، وفي هلال شوال اشترطوا عدلين اثنين. قالوا لماذا؟ قالوا لان نقض رمضان يتوجب علينا الحيطه والحذر، وقد يكون الإنسان مشتاقا إلى العيد فيكذب علينا فنحتاج إلى عدلين. أما رمضان فإذا جاء واحد وقال لك شفت هلال رمضان، وش فائدته هو؟ ما هي فائدته؟ فإذلك يقبل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة الواحد في رؤية الهلال، والصحيح أنه لا فرق، لا فرق في رؤية الهلال أننا نشترط واحد هنا أو اثنين هنا، وإنما بمجرد أن يرى الهلال بالعدل برؤية العدل المسلم فإننا نقبله ولو كان هلال شوال. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، يعني يتهمونه الناس، يقولون هذا الإنسان يحب الهوى، يحب يأكل رمضان فقط روي يكذب علينا، يعني يحط روحه في مقام تهمة. والسلف رحمهم الله كانوا يجتنبون مقامات التهم، مقامات التهم. تخيل أنت الآن ما شاء الله محترم، تروح توقف أمام مدخل حامة مخمرة توقف أمام مخمرة وتقول أنا لا أنا الحمد لله نيتي صافية. نعم أنت نيتك صافية ما شاء الله، ولكن حطيت روحك في مقام تهمة أو في مقام فجور، مقام تهمة هنا، بغض النظر أن ممكن ينزل عليهم السخط فيصيبك أو يوقف عند محل يبيع الدخان وغير ذلك. شبهة هنا، يعني شبهة في الإنسان هذا، أو يعتاد على مكان فاسد يتهمونه الناس فيه. حتى أن السلف رحمهم الله كانوا إذا فاتتهم الصلاة دخلوا المسجد وصلوا فرادى. إذا دخل المسجد جاء في صلاة الصبح صلاة الظهر وأراد أن يصلي وجد الإمام أتم الصلاة، ما يقول خلاص هم شفتهم خارجين من بعيد من الجامع نولي أنا، لا، ماذا يفعلون؟ يروح للجامع يدخل يصلي أمام الناس، جيت مسبوق الله غالب، أنا حاب أصلي مع الناس ولكن جيت مسبوق. ما يتهموش الناس يقولك فلان هذاك الصبح ما جاء، عمرنا ما شفناه، وما يصليش المغرب والعشاء، هذا زعما فلان وفلان، المغرب ما شفناه والعشاء عمره ما جاء والصبح ما جاش، حتى يديروا علامة منافق، منافق تدخل عليه العشاء والفجر. ولذلك الإنسان ماذا يفعل؟ السلف كانوا يطهرون أنفسهم ويبرئونها ويظهرون أنفسهم أمام الناس وهم يصلون، إذا سبقوا بالصلاة يصلون أمام الناس حتى يظهر أمام الناس أني جيت أني في الجامعة، ما لحقت بالإمام فقط، ولكن أنا إنسان تاع مسجد، جيت للمسجد صليت الحق المسبوق لا غالب. هكذا السلف كانوا يطهرون أنفسهم من التهم، حتى في رمضان إذا الإنسان أفطر وقال أنا شفت الهلال، ما يقدر يشرح لكل إنسان، ما يشرح للناس كامل، تقول لهم لا لا أنا شفت الهلال وأني العيد تاعي اليوم، لا ما تستطيع، وإنما تصوم لأن الناس إذا رأوك تأكل يتهمونك ويتهمون في دينك. قال ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، وهذا في إشارة إلى من يرى الهلال الذي في النهار يعني يوم الثلاثين. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم، لأنه مستحيل ما تقدرش تصوم 31 يوم، هذه معادلة صعبة، وهذه سنتطرق إليها في المسائل النازلة الآن في الناس الذين يصوم رمضان في بلدين، يدرك رمضان في بلدين. قال أي ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. يعني ما هي المسألة؟ المسألة أن ناس مثلا في يوم من الأيام لم يروا هلال رمضان، هلال شوال لم يروا وصاموا، فإنهم إذا صاموا وهم في ذلك اليوم يعني صاموا، قال لهم أحدهم أنتم الآن صمتم 31 بهذه الطريقة لأن الهلال ظهر قبل أمس، قبل أمس. ما معنى قبل أمس؟ الناس صايمين 30، هم صايمين 30، ولكن الآن في حقيقة الأمر أنهم يوم 30 الأصل ما يصوموش. لماذا ما يصوموش؟ لأن الهلال ظهر النهار من قبل، ماشي في هذه الليلة اللي سبقت، وإنما ليلة اللي سبقتها، عنده يومين من اللبان. كيف يكون عنده يومين من اللبان؟ وش معناتها؟ معناتها راك تصوم أنت في 31، اليوم 31 ماشي أنت صمت 31، وإنما راك تصوم في اليوم 31، بمعنى هذاك اليوم اللي تصوم فيه رسميا ماهوش من رمضان رسميا. هذا ماذا يفعل؟ يفطر ولو كان بدقيقة قبل المغرب، ولو كان يبلغهم الأمر قبل الظهر يصلوا صلاة العيد، وإذا بلغهم الأمر بعد الظهر ماذا يفعلون؟ يصلون من غد، غد ويصلوها العيد صباح يصلوها، لأن العيد تشرع أن تؤخر إذا لم يصليها الناس لعارض. هذه المسألة تشبه مسألة تظهر الآن عندنا إحنا، مثلا إنسان نفرض راح يدير عمره مثلا أدركه رمضان هناك في السعودية مثلا، صاموا يوم 6 شوال فرضا بثلاثة، في الجزائر قالوا لا نصوم يوم 7 شوال، اختلفت مثلا الجزائر مع السعودية، واحد روح في العمرة لهيك بدأوا الصيام تاعهم بثلاثة يعني 6 شوال، وفي الجزائر هنا دارهم بدأوا 7 شوال. جاء الإنسان هذا إلى الجزائر، جوز 15 يوم في نص رمضان جاء إلى الجزائر، هو صايم 15، يلقى الجزائر صايمين شحال 14، يلقانا هنا في الجزائر صايمين 14، يبقى معانا يصوم معانا يصوم يصوم، حنا كي نلحقوا إلى صومنا حنا 29 هو شحال يولي صايم 30، ولكن لو كان صوم حنا 30 واش يدير هو الآن؟ لو كان يولي صوم 31 لا ينبغي، هنا وجب عليه أن يفطر، ما يقبلش يصوم فوق 30، ماذا يفعل؟ يفطر ولا يصلي العيد، يفطر ولا يصلي العيد، وغدا لما يصلوا الناس العيد يصلي معه. هذا بالنسبة للإنسان الذي صلى أو صام أكثر في بلده، لأنه إحنا ممكن نتأخر بنهار ونصوم 30 أو نصوم 29. هذه صورة الأولى، هذه نستفادها من الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر 30 ولا 29، إذا شفت روحك راح تصوم 31 خرجت على الشهر، ولا شفت روحك راح تصوم 28 خرجت على الشهر. وكان قلبه الصورة إنسان راه في السعودية مثلا والجزائر صامت بثلاثة، وهو صام هيك في السعودية صاموا بالأربعة تأخروا علينا احنا سبقناهم بالنهار، هو كيجي مثلا راه صام هيك في رمضان 15 يوم أو 14 يوم، جاء لهنا قال صايمين احنا 15 فتنا احنا بالنهار، مشيت الأيام صمنا 29 يوم، احنا صمنا 29 يوم، كم هو يولي صايم 28 يوم، احنا غدوة العيد، احنا غدوة العيد احنا صمنا 29 يوم كملنا الشهر تاعنا شفنا الهلال قلنا غدا العيد، ماذا نفعل الآن؟ هنا المسألة تنبني على تفريعين اثنين، إذا كانت الرؤية رؤية الهلال احنا شفنا الهلال قلنا غدا إن شاء الله العيد، قلنا العيد غدوة، ماذا نفعل هنا في هذه الحال؟ هو ماذا يفعل؟ يصوم معنا أو يفطر معنا ويقضي يوما بعد العيد، لأن في الإفطار لابد أن يتبع الناس، وإذا كان غمي علينا ما على بالناش غد الهلال كاين ما كاش الهلال ما على بالناش، هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه يفطر معنا في العيد وثم بعد العيد يقضي يوما لأنه صام 28 أكيد راه ما كان النهار هذا، ولكن هذاك النهار بكلاه تباع للناس ماهوش عن هوى فيقضيه، لأنه ضاق عليه المقام ما يستطيع أن يفعل شيئا ولا يستطيع أن يصوم يوم العيد لأن يوم العيد صيامه حرام، هذا في هذه الحالة يفطر، وهذا أصح القولين بإذن الله. ومنهم من يقول لا يصوم مع الناس ويصلي معهم العيد ويبقى صايم وغدا يفطر، ولكن الصحيح أنه يفطر يوم العيد، يفطر ما يصومش، وبعد ذلك من غد إن شاء الله لابد عليه أن يصوم، والذي يظهر أنه يجب عليه أن يصوم بعد العيد مباشرة لا يؤخر، لأنه الآن في ذمته يوم، عنده يوم في ذمته فأفطر لضرورة جهل باليوم، يعني جهل الأمة كاملة جهلت بيوم وكان فيه تقدم وتأخر، وهذا كذلك ينبني على الحزم الساعية الموجودة في بعض البلدان، وتعلمون أن الإنسان اتجاهات البلدان اليوم من مشرقها ومغربها قد يتجه الإنسان عكس الشمس أو مع الشمس فيزداد يوما أو ينقص منه يوم، الحركة العكسية كما يسمونها في الطيارة، ممكن أن بعض الناس يسافر 25 ساعة في الطائرة يروح لأستراليا وغيرها، الناس بعاد علينا ب20 ساعة و15 ساعة يعني متقدمين علينا، احنا انا رانا في الليل وهم راهم في النهار في الصبح، يعني بعاد علينا. امريكا وما ادراك فيها 7 حزم ساعية داخل بلاد واحد، فالان لو تخيل واحد رايح 25 ساعة لأستراليا مثلا في الطيارة، فلو يمشي عكسا بحسب الحال بحسب الاتجاه تاع الكرة الأرضية، يعني اما يمشي من هذه الجهة او من هذه الجهة، فهذا الانسان اما راح يزيد عنده عمر نهار، ماشي معناتها راح يزيد في عمره، يعني راح يديكالي بالنهار تقديما او تاخيرا، فهذا راح يوقع له تقريبا نفس القصه في هذه المساله، ونذكر في هذه المساله انهم راهم يصراوا كثيرا هذه الايام عند الناس، فهذا عنده حكم ما ذكرنا نفس الشيء، اذا شاف روحه راح يصوم 28 يوم وجب عليه ان يفطر مع المسلمين ويقضي يومه، اذا شاف روحه راح يصوم 31 يوم وجب عليه ان يفطر قبل المسلمين وينتظرهم في صلاه العيد. هذا الأصل في هذه المسألة، وهذه قد أشار إليها الفقهاء رحمهم الله، وهذا مما نستفيده من كلام الإمام مالك رحمه الله وذكائه الذي بناه على الأحاديث التي مضت. هذا وش نفهم احنا كل كلمة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه اللي قلت لك أنا الآن لما تتدارس وانت مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تكتسب ذكاء وفهما، تقرأها كلمة الشهر 29 و30 الشهر هكذا وهكذا، كم من مرة قريناها ولكن ما يعطي لها اعتبار. شوف هذه الكلمة الآن الناس في التطور الموجود الآن والتقدم الآن، الناس ما كانوا يتلد عندهم النوازل هذه. لماذا؟ لأنه الآن إنسان بشير في فرنسا قديما لازم له زورق ويمشي فيه مدة طويلة، ويعني مش يلحق مش يصوم نص رمضان في مكان ونص في مكان آخر، هذا غير ممكن، لأن وسائل النقل عندهم كان قديما كانت تأخذ وقتا طويلا. احنا الآن بسرعة التنقل ممكن إنسان يصوم رمضان في ربع بلدان، 4 أيام هنا و10 أيام هنا و12 يوم هنا، يكونوا خطراوين فتحدث له هذه المسائل. هذه المسألة مين جبناها؟ الشهر وهكذا وهكذا، ثم قينا باللي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نستفادوا منه حتى في آخر الزمن، والتكنولوجيا تخرج والأحداث والنوازل، ما زلنا نرجع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفيدنا. ولهذا استنبط العلم، شو قديما لو تقرأ كلام الفقهاء في القرن الرابع يعطوا افتراضات، يقولون هب افترض أن إنسانا صلى في السماء وهو يطير. الآن لو أنت الآن تكون في ذلك الزمن كل ما الفقهاء هذو مجانين نيذكو احنا واحد يطير في السماء ويصلي، حتى وجدوا الآن حتى الآن لحقنا احنا زمن رمنا في الطائرة ونصلوا، فلقينا كلام الفقهاء الذين قالوا افترض ممكن مع لبناش لو كان يقدر ربي يمدوا كل احتمالات، فانت الآن هو الاحتمال مش موجود، يسموها افتراضات الفقهاء وكثيرة عند الأحناف على كل حال، فيها ما هو مذموم وفيها ما هو ممدوح. ولكن هنا شوف انظر إلى الفقهاء كيف يفكرون، من أين اكتسبوا هذا الأمر؟ اكتسبوا هذا الأمر من الممارسة مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذكاء، حتى أنه يتصور المسألة وانت ما وقعت لك يتصورها لك ممكن يوقع لك كذا وكذا وكذا. وحتى ذكروا بعض المسائل خاصة في الفرائض والنسب والزواج والرضاع، لو تقرأ مسائل الرضاع يقول لك هب أن فلانة أرضعت كذا وابنها وابنها تزوجت مع أبيها، يعني تتصور تقول هذه كيف واحدة تزوج مع أبيها، فأنت لو تتصور مثل هذه المسائل يعني تقول هذا مستحيل. ولكن شوف الآن وقعنا في زمن موجود الأمر هذا، وقعنا في زمن كل شيء موجود، حتى العلماء افترضوا الإنسان الذي لا يفرق فيه أنه ذكر أو أنثى، وإحنا لحقنا في زمن الآن وهذا ثبت وموجود في منطقتنا يعني قريب من منطقتنا، هناك من يتحول 6 شهور ذكر 6 شهور أنثى بشهادة منه هو، ويتحول يعني تحول جذري من كل النواحي، يتحول خلق الله يخلق ما يشاء. فهذه أشياء العلماء يعاملونه بالذكر بالأنثى، إذا جاء الميراث كيف يعاملونه؟ ولذلك جعلوا ميراث الخنثى كما يسمونه، ويجعلون له افتراضات كيف يميل إلى الذكر، كيف يميل إلى الأنثى، كيف يورث، كيف كذا، حتى تعلم أن الفقه ليس هكذا اعتباطا أضربك ولا افتبرك، وإنما هو بناء على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واستنباطات دقيقة وتمعن في الوحي، حتى يستطيع الإنسان أن يركز ويعطي الفتوى وهي من وحي الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب من أجمع الصيام قبل الفجر، هذا باب ذكره الإمام مالك رحمه الله يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يصوم رمضان وجب عليه أن يبيت النية، يبيت الصيام، قال أجمع الصيام، أجمع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك من روايتين ومن طريقين يبين فيه كما جاء في رواية أخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. ومعنى التبييت؟ التبييت خلاف بين أهل العلم، التبييت يصدق في هذه المسألة. التبييت عنده تعريفات كثيرة، كل مسألة ولها حكمها، يعني تعريف المبيت أو البيتوتة. فمثلا نعطيك مثال، أهل العلم قالوا في الرجل الذي له أكثر من زوجة كيف يثبت عدله وين في المبيت؟ العدل الذي يأتي يوم القيامة أحد شقيه أميل وين في المبيت؟ في المبيت. إذا لم يعدل في المبيت فإنه يأتي يوم القيامة أحد شقيه أميل، نسأل الله العافية والسلام. هذا المبيت العلماء يقولوا كيف يثبت أنه بات؟ هل بمجرد أن يدخل عندها، أو لابد أن ينام، لابد أن يمر له ساعة، أو في ثلث الأخير من الليل، أو الأول، أو غير ذلك؟ على تفصيل طويل جدا عند أهل العلم. المهم هذه البيتوتة هناك من يردها إلى العرف، يقال أنه من أدركه الفجر في ذلك المكان فإنه يثبت عنده أنه قد بات، وهذا تنبني عليه المبيت من الناس الذين يحجون. كيف الآن تدخل مثلا بعد المغرب في منى تريح ساعة ولا اثنين، هل تعتبر بيتة أم لم تبت؟ أو لابد أن يدركك الصبح، أو أنه معظم الليل عند منى، معظم الليل يعني أغلب الوقت، وهكذا. اختلف العلماء ما معنى المبيت، ولكن التبييت هنا في قضية النية جاء الحديث بتبيينه. ما معنى؟ قال قبل الفجر، ولو ساعة ولو دقيقة ولو دقيقتين قبل الفجر بيت النية. النية هذه ليست قولا، مش تقول نويت أن أصوم رمضان غدا، لا. قال العلماء، وابن تيمية رحمه الله ذكر كلام جميل جدا في مجموع الفتاوى، قال العلماء النية تجمع بمجرد وجود دليل على أن هذا الإنسان سيصوم. أنت بمجرد أنك تعتقد غدوة رمضان رح تصوم خلاص يكفيك، يعني لا تتنطع فيها. المقصود من ذلك أن الذي لم يبيت النية كيف تكون صورته؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث؟ قالوا لماذا ينوض الإنسان يتسحر؟ أنت بمجرد أنك تنوض تتسحر، وش معنى رح تصوم غدا؟ هذا المقصود. ولكن الآن هل هناك إنسان لا ينوي أن يصوم؟ هل هناك؟ نعم موجود. مثلا لو أن إنسانا ما تعمد قال أنا نفطر رمضان هذا ما صوموش، متعمدا، وغدا ورقد في الليل نوى أنه يعصي الله لا يصوم رمضان، ورقد وناد جوين العشرة الأحداش وكي ناد قال وقيل نصوم، خلينا نصوم اليوم نصوم رمضان ما نفطرش، ناد على الأحداش تاع النهار لم يبيت النية. هذا اليوم العلماء ماذا يقولون؟ يومه هذا باطل. لماذا؟ لم يجمع النية من الليل. هذه الصورة، هذه الصورة الأولى. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يصوم، يصوم، لأنه لو أفطر راح يولي فيه مشكل كبير. ماذا يفعل؟ يصوم، ثم بعد ذلك بعد رمضان يقضي. فهنا يجزئه، يعني بمعنى ينجيه ولا يجزئه، ينجيه من العذاب الذي هو فيه الوعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت أناسا في جبل معلقين من عراقيبهم. العقوب هو مؤخر هذاك العرق البارز في مؤخر القدم، هذاك العرق، معلقين من عراقيبهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون، يعني يتعمدون الفطر قبل تحلة صومهم، يعني قبل المغرب، يعني ما زال حصارهم المغرب هم يأكلون متعمدين يأكلون. هذا النوع من الناس الذين يأكلون رمضان متعمدين عقابهم كبير عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هذا نوى أن يفطر رمضان، أن يتعمد، مع مرور الوقت نام الحداشة عن النهار ناض قال ننصوم خلاص نصوم، ولكن هل يجوز له يصوم؟ هو الآن لازم عليه يصوم، بصح لا يجزئه، يجوز ولا يجزئ، معناتها ما لا يغني عنه، يبقى عنده نهار لازم يقضيه بعد رمضان. هذه النوع الأول. النوع الثاني امرأة، ممكن امرأة يكون بحيضها على غير طهارتها ولم تنوي، هذه أهل العلم يخرجونها من المسألة، يقولون لأن حيضتها ليست بيدها. ممكن المرأة هذه قامت من الفجر فوجدت نفسها مع أذان الفجر طاهرا، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصوم، لم تبيت النية من الفجر. أما إن قامت مثلا نامت قبل الفجر على حيض وقامت 11-12 والخاتمة نفسها طاهرة ماذا تفعل؟ تفطر هنا، تفطر حتى ولو وجدت طهر. لماذا؟ لأنها لا تدري هذا الطهر كان بعد الفجر أم قبل، وآخر عهدها ما هو؟ أنها كانت على غير طهارة، فلا تصوم، هذه تفطر ويبقى ذلك اليوم عليها دينا. أما إن كان إنسان مثلا مسافرا، واحد مسافر، هذه الصورة الثالثة، واحد مسافر غدوة يقول لك أنا راح نسافر راح نفطر غدوة، ما نصومش غدوة، راح نسافر نهار تاع غدوة ما نصوموش في رمضان، غد من ذاك الصباح ناض لقى روحو ماشي يسافر، وقعت له سبب ولا شيء معين دور راسه قال أنا ما نصومش. هذا الإنسان هل يصوم ذلك اليوم أم لا؟ نعم يصوم. لماذا يصوم ولا يقضيه؟ لماذا يصوم ولا يقضيه؟ وهل هذا يشبه الإنسان الأول يقول يتعمد؟ لا لا لا يشبهه. لماذا؟ لأن هذا عنده نية خفية معلقة، عنده نية خفية معلقة. ما معنى النية؟ معناتها لسان الحال. وش يقول؟ أنا غدوان راح نسافر ما نصومش، بصح لو كان ماشي يسافر وش معناتها؟ معناتها يصوم، معناتها عنده نية تاع الصوم لو كان ما يسافرش، موجودة مخبية. فلهذا إذا كان قد ألغى صومه من نهار رمضان جاز له أن يصوم، لأن نيته موجودة ولكنها خفية. ويشبه هذا ما كان من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان علي بن أبي طالب قد أتى من اليمن، راح لليمن واعتمر من اليمن، أهل من اليمن، ماذا قال؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على بالوش ندخل قارن ولا مفرد ولا متمتع، وإنما خلل نية معلقة حتى يتلقى بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بمعنى تعليق النية، هذا المقصود بالنية. أما التنطع وكما يفعل بعض البلاد، شفنا الناس في بعض البلاد بدع عجيبة جدا، يجتمعون بعد صلاة العشاء ويجمعهم الإمام في ليلة رمضان ويتكلمون بصوت عالي، نويت، والناس تعيد نويت أن أصوم رمضان كاملا غدا ابتداء من غد إن شاء الله، ويتكلموا بهذا الكلام. هذه بدعة، هذه لا يجوز. نيتك في قلبك أنت بمجرد الآن رحت دخلت الحانوت بعد العشاء، دخلت الحانوت اشتريت حاجة تريد أن تتسحر بها، خلاص هذه نية، خلاص تكفيك. لأنه أنت لو يسألك إنسان يقول لك أين أنت ذاهب؟ وين رايح تفعل غدا؟ صوم. نفس الشيء بالنسبة للوضوء، نية استحضار النية بأنك ستصلي العشاء الآن، هل أنت تتكلم مع نفسك تقول الآن أنا أنوي نويت أن أصلي العشاء؟ لا تتكلم، لأن التلفظ بالنية بدعة. فأنت بمجرد دخولك المسجد وإتيانك إلى المسجد أو وضوءك هذا يدل على أنك تريد أن تصلي. لو يسألك إنسان يقول ماذا تريد أن تصلي؟ تقول أريد أن أصلي صلاة العشاء، ولكن نيتك موجودة داخل، هذا الأصل فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المحل هذا الحديث من الصور التي ذكرناها الثلاثة وغيرها مما يشبهها. قال الإمام مالك: باب ما جاء في تعجيل الفطر، يعني السنة في تعجيل الفطر، والمقصود بالفطر فطان، الفطر بما يسمى بيوم العيد وهو عيد الفطر، والفطر الثاني هو ما جاء كذلك في الحديث وهو الفطر عند المغرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال العلماء فرحة عند فطره ما معنى؟ هل هي الفرحة تاع المغرب كي تفرح باللي الحمد لله أنك صمت ما شاء الله وفقك ربي صمت حتى المغرب، وتفرح كذلك أنك ستأكل ما شاء الله ويذهب عنك العناء وتروي عطشك، أو أنك تفرح يوم العيد الذي هو يوم الفطر؟ كلاهما صحيح، عندك فرحة في المغرب كل يوم تفرح في المغرب، وعندك فرحة كذلك أين يوم العيد تفرح فرح شديد. لماذا؟ لأنك تميت الصيام ما شاء الله 30 يوما أو 29 يوما ووفقك الله لرمضان، فتفرح بذلك اليوم الذي ينزل فيه الله الفرحة على المسلمين، وفرحة عند لقاء ربه، نسأل الله يتم علينا وعليكم الفرح. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عظيم، والأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة فيها خير، وهذه الأمة كالغيث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدرى خيرها في أولها في آخرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي أمة مرحومة مرحومة. ولكن هذه الأمة التي سنها الله سبحانه وتعالى أمة مرحومة وجعلها الله عز وجل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من نعمة الله علينا، هل هذه الصفة الجملية يعني الإجمالية هل هي مطاردة في جميع الناس أم لا؟ يعني هل معناه كوننا ننتسب إلى أمة رسول عليه الصلاة والسلام يغنينا هذا عن فعل الصالحات؟ هل هذا يغنينا؟ هل تستطيع تقول الحمد لله أنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وتفعل ما شئت؟ لا، وإنما هذا لعموم الأمة. فمن أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يعذب عذابا مفحما في النار، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا يعذب هو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه هذا بمفرده عصى الله، تمرد على الله. ومن أمة النبي عليه الصلاة والسلام منهم شر القتلى تحت أديم السماء كالخوارج وغيرهم، هم أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الفرق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في النار 73 فرقة إلا واحدة، هذه الفرق التي ذكرها في النار يعني تعذب في النار ثم تخرج بإسلامها وتدخل الجنة، هذه الفرق هل هي فرق خير؟ ليست فرق خير، فيها شر، فيها تفرق الأمة وتنشر البدع والفتن. ولكن كونها داخل أمة النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها مرحومة، ولكن هناك أفراد وهناك جماعات داخل الأمة يغضب عليهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. في الأحاديث الوعيد كلها الموجودة في ثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، والرجل البائع سلعته كذبا بعد العصر، والمزبل إزاره، والمتكبر وغيرهم، وعاق الوالدين، هذا مش من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومدمن الخمر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارك الصلاة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إحنا الأمة عموما مرحومة، عموما فيها خير، عموما أمة خير. ولكن الأمة إذا أرادت أن ينبو هذا الخير لابد أن تعمل كالأسباب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف؟ هاتنا لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه باش تقول له ما شاء الله، باش تقول له خير، تأمرون بالمعروف. إذا ما نحينا الأمر المعروف نهي المنكر واش نقول له؟ كالذين كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا، كل يهود نقول له، واحد مين صحوه نقول له كل يهود. فلذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، أمة خير، خير أمة أخرجت للناس بالصفات التي ذكرها الله، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله، هذا الأصل، هذا الأصل. ولذلك قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وسكت لا، قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين موش بالانتساب، موش بالانتساب، وإنما بالعمل باش الأمة تتميز وتختار. ولذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يزال الناس بخير، الناس باش يبقى فيهم الخير ما شاء الله، وخير هنا المقصود فيه البركة وخير الدنيا والآخرة ومحبة اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما عجلوا الفطرة. شوف الآن أحيانا بعض العبادات توافق الهوى، العبادات توافق الهوى، أنت صايم بدا بيك تفطر قبل الوقت، ليه صايم؟ عطشان ولا بيك جوع تريد أن تفطر؟ والله سبحانه وتعالى أحيانا يمتحنك لأنك أحيانا أنت تريد أن تتنطع، أحيانا بعض العبادات يأجرنا الله فيها وهي توافق هوانا لمحاربة التنطع والتكلف، وأحيانا يعطينا ربي بعض العبادات تناقض هوانا لمحاربة الشهوة والكسل، لأن احنا عندنا عدوان داخل في نفوسنا، عندنا العدو الأول هو الشهوات والكسل والفتور والنوم وحب اللعب وحب اللغو وحب اللهو، هذا كلها حب النفس من الشهوة. فأنت أحيانا تنام عندك شهوة النوم، لذلك جعل لك ماذا؟ جعل لك خير الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، تنوض وتقوم وتتوضأ وتكسر النعاس ضد الهوى تاعك، والهوى تاعك وش هو؟ حب النوم، وعطاك عليها أجر عظيم. أحيانا الهوى تاعك غضب، تحب تنتقم، تحب تفعل، تحب تعاقب، تحب تحاسب الناس، ولكن يأتيك خلق الحلم وخلق الرفق وخلق الساعة وغير ذلك، فيأجرك الله عز وجل ويكتب لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم قائم. كيف هذا؟ وهو يخالف الهوى التاعي من أجل أن يهذبنا على محاربة ماذا؟ محاربة النفوس من جهة الشهوة. وهناك شبهة، شبهة وش تدير لك؟ أنت عابد ما شاء الله، أنت ما شاء الله صايم، أنت تقدر تصوم حتى الليل، يقطع حالك الله سبحانه وتعالى يقول لك لا لا أفطر قبل غير يأذن أفطر. هنا وش تولي لك؟ تولي لك توافق هواك وتخالف ماذا؟ تخالف شبهتك، مش شهوتك، تخالف شبهتك، يعطيك عليها أجر عظيم، فتكون الأمة خير الناس. ولذلك الآن السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. شوف السحور الآن، أكلة تأكل تدي الأجر، تأكل وتأخر، كل ما تأخر السحور تدي الأجر أحسن. لماذا هذا؟ لماذا التأخير هذا وتقديم تحديد الوقت، تضييق وقت الصيام؟ يعني اللي يصوم قليل في السوايع يصوم أقل النهار هو اللي يدي الأجر أكثر. على الأصل إحنا وكان جيوا نفكروا بعقل وش نقوله؟ قولوا الأصل اللي يفطر على زوج تعليل قبل الفجر زوج سوايع ويمسك ويزيد من بعد كي يدل المغرب، لا لا يقولك أنا ما شاء الله نزيد نستنى حتى النصف 12 تعليل ما نفطرش درك. الأصل شكون يدي الأجر؟ هذا اللي يدي الأجر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ليس بمزاجك. انقيادك للأذان وفطرك ولو كان يوافق هواك تأخذ عليه أجر أحسن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر ليس على مزاجنا، يدل على أن الطاعة والعبادة بميزان الله سبحانه وتعالى. هو يقول لنا فطروا عندما تسمع الأذان مباشرة، والتعجيل يكون بمجرد رفع الأذان لأول كلمة. لكن بعض الناس مش يقول لك حتى يقول حي على الصلاة، بعض الناس يقول خلي احتيك من الأذان وش بيك خليك، وهذا خطأ. الأصل في التعجيل بمجرد ما تسمع الأذان تأخذ الثمرة في فمك تأكل، بمجرد ما تسمع المؤذن بدأ في الأذان. هذا هو الأصل في التعجيل، لأن الناس الذين ينتظرون الأذان لا يعجلون، فاتتهم هذه السنة. وكذلك بالنسبة للسحور، تأخير السحور، تأخير السحور رواية فيها دراسة فيها كلام. تأخير السحور هو أن الإنسان يمسك بمجرد أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني، لا علاقة للسحور في الأذان الأول، ما عندوش علاقة، إنما هو إذان بالبداية. وأما الأذان الثاني كما سيأتينا هو الإذان، يعني الإنسان يمسك. متى يمسك الإنسان؟ له حالتان، إن أتم كمل المقلة تاعه أذن الأذان الثاني خلاص أمسك، وإن كان يأكل وأذن الأذان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الإناء بيد أحدكم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الإناء بيد أحدكم وأذن المؤذن فلا يدعنه حتى يقضي نهمته منه، يعني يكمل يأكل ولو أذن المؤذن حتى يقضي نهمته منه. وسيتأتينا إن شاء الله فوائد في ذكر السحور والفطور بقضية التوقيت في هذه الدروس، وإن شاء الله في رمضان سنعيدها، لأن هذه المسألة ما زالت تختلط على الناس، ما زال ما يفهموهاش الناس. ومن بين الأمور اللي نقدمها لك مقدما، يعني تأخذها معك من ذوق، أن مسألة أذان الفجر عبارة عن مسألة فيها ساعة، ومسألة أذان المغرب دقيقة. لماذا؟ المغرب تشوف قرص تاع الشمس هبط، لا يختلف فيه اثنان، يعني بالثانية محسوب، بمجرد يغيب حاجب الشمس القرص الدوائرة تاع الشمس تغيب يؤذن المؤذن. يعني واحد من يقول لك لا لا ما زالت وغابت ما غابش، كم تقوم لغاب؟ أما الفجر صلاة الفجر ابن أم مكتوم كيف كان يؤذن؟ رجل أعمى يؤذن الأذان الثاني، بلال يؤذن الأذان الأول، وكان بينهما ينزل هذا ويطلع هذا. الأذان الثاني مضبوط بوقت، قال وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. هو وش يدير؟ يطلع فوق المسجد، رجل أعمى يطلع فوق الجامع ويستنى، أعمى ما يشوفش، والناس رايحين داخلين الجامع ويقولوا له يا ابن أمي مكتوم أصبحت أصبحت، ودخل وقت الصباح. هذا الوقت هذا لا يعني موش دقيق بالدقيقة، معناتها الساعة كذا وكذا وكذا وكذا، موش دقيق، وإنما بمجرد ما يرى الناس عادة، الناس يشوفوا أو دخل وقت الفجر. أحيانا أنا مؤذن مثلا طلعت اليوم نشوف الفجر، اليوم ضبطته الساعة مثلا ربع غير ربع، اليوم قلت الفجر أو بني ربع غير ربع، وأنا نعرف الفجر وش معناتها مثلا، مؤذن داروني الناس مؤذن لازم يكون نعرف وش معناتها الفجر. خلينا من ساعة نتكلم على الوقت. أنا نشوف الفجر في الأفق في المشرق، قلت اليوم ندخل نقدم، يلا نقدم. هنا أنا نتخيل نفسي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، نحي الساعات ونحي التقويم ونحي رزنامات. الآن غدوة راني نستنى في الفجر، قالوا لي أذن، زدت طلعت نجيبها ثلاثة غير أربعة غير أربعة نفس الشيء، لا ممكن غير عشرة، ممكن غير خمسة، لأنني نشوف أنا أمر تقريبي. وشنو هو التقريبي؟ يستطير الضوء، ينتشر الضوء اليوم، بل الضوء انتشر غير أربعة، وغدوة أنا شوية ما شفتش مليح، ثلاثة دقائق زيادة أربعة، وهكذا. موش وقت طويل لأن ما كش بول شاسع، ممكن نختلفوا في عشر دقائق خمسة دقائق، يكون خلاف ندلنا كل يوم وش نقدمنا. وهذا من المعلوم أن وقت الفجر لا يعتبر بالدقيقة، لذلك بعض الناس الآن يقول لك أنا دقيقة وأذن علي وغير ذلك، هذا يعني لا حرج فيه إن شاء الله، ونكمله إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث مثل الذي قبله، والمقصود بالخير هنا خير الدنيا والآخرة، بمعنى الناس الذين يتبعون الهدي، يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تأجيل الفطر، فهذا يدل على أنهم يعتنون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته وفي عبادته، ويتبعونه ويعظمونه. وما دام أن الناس ما زال فيهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم في خير، آمنون من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما قال وأنت منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام، ولكن قال وأنت فيهم. قال العلماء فيه دلالة على أن الناس ما أقاموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم آمنون من عذاب الله، يعني بمعنى أننا نحن نعصي الله سبحانه وتعالى ونجاهر الله عز وجل بالمعاصي، وانتشرت فينا منكرات كبيرة، ولكن السنة أمان، السنة أمان من الله. إذا كان الأمة تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتخذت حصنا حصينا من عذاب الله عز وجل، ووقات نفسها من عذاب الله، لأن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني لو يقيمون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصيبهم تلك العقوبات الربانية التي أصابت غيرهم من الأقوام. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا الأثر ذكر لنا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وكلاهما من الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، كانوا ينظرون إلى الليل الأسود، وكانوا يصلون المغرب ثم يفطرون. وقد يقول قائل هذا خلاف الحديث، خلاف الحديث. نحن نقول هذا إذا كان قد صح فهو خلاف الحديث، وهو من فعلهم، والعبرة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر الثاني أن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث ضعيف موقوف، يعني لم يثبت عنهم هذا، وهو فيه انقطاع في سنده، ولم يثبت عنهم أنهم فعلوا هذا. وهنا ننبه إلى شيء، أن كثير من الناس اليوم تعطيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قل وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قل لك صحابة وكين أثر الصحابة داروا كذا وداروا كذا. الصحابة قد يخطئون رضي الله عنهم وارضاهم، ممكن يبلغهم شيء، قد يفعل أحدهم فعلا يخالف به فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لعدم ورود الحديث عنده. وعندنا أمثلة كثيرة في ذلك، من بينها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مشهور المثال هذا، أن عمر بن الخطاب ما كان يعرف حديث الاستئذان بالثلاث، ما كان يعرف حديث الاستئذان. صحابة جعل بالهم يعرفوا الحديث، وما يعرفوش، ما يعرفش الحديث. كان عمر يتداول مع صاحبه في حلقات العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجي واحد يحضر الدرس الآخر يروح يخدم، وبعد يجي شريكه يحضر الدرس والآخر يعاود يروح يخدم. ثم كان عندك يسمع حديث، من ذاك ما يسمعش، فهذا مما غاب عنه، حتى كما وقع مع أبي أيوب، حتى استشهد وعلم بالحديث باش رجع عن قوله. فانظر الآن أن هذا دليل أن بعض الصحابة ممكن يغيب عنهم بعض الأحاديث، ممكن يجتهدون فيخطئون. ولذلك اختلفوا رضي الله عنهم وأرضاه في مسائل عدة، بناء على ماذا؟ بناء على أن الحديث قد يبلغ أحد الصحابة ولم يبلغ بعض الصحابة، وبدلالة أن بعض الصحابة قد اختص ببعض الأحاديث، كأبي هريرة عنده أحاديث لم يرويها، معاذ عنده أحاديث لم يرويها للصحابة، يعني حدثوا بها النبي عليه الصلاة والسلام وحده برك هذا مكان. كذلك بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فيما رووه في مسائل عدة، يعني فيما يخص بيت الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته وفي سفره، كلمة في سافر معه يعرف كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وكلمة ما يشوفوش داخل داره لازم يسقسيه وشكون أزواجه، يحكيولنا كيف كان يقوم، كيف كان يصوم، كيف كان يستنجى، كيف كان يفعل، حتى نأخذ منه. فهذا بالاعتبار، هذه أمور بالاعتبار. وعائشة رضي الله عنها غاب عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، وعلي بن أبي طالب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زبالة قوم فبال قائما، وهي غاب عنها لأنه ما كان يفعل هذا في بيته. فالآن قد يغيب بعض الأمور على الصحابة، لا ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بفعل صحابي، لا ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بفعل صحابي، هذا الأول. الأمر الثاني، كثير من الآثار ترد بها أحاديث وهي ضعيفة، الآثار ضعيفة لم تثبت عن الصحابة، يعني لم تثبت أصلا، مثل هذا الأثر لم يثبت عن عثمان وعمر، لم يثبت عنهم، ضعيف، يعني لم يفعلوا هذا أبدا، حتى يأتي إنسان ربما يبني عليه مذهبا، وهو قول لبعض المذاهب. ثم قال باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنوبا في رمضان. انظر ديننا ما ترك لنا شيئا، يعني قد يوقع الإنسان في مسألة ينام ويصبح جنوبا في رمضان، هل صيامه هذا جائز أم لا؟ وعلاقة الجنابة بالإفطار ما هي؟ أن الإنسان كما قال الله في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه، وفي رواية وشهوته لأجله. شوف الآن، يترك الإنسان أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فقد يعتقد الإنسان أن المسألة لها علاقة بماذا؟ بجنابة، وأن الصيام من شروطه أن يكون الإنسان مغتسلا. الصلاة لابد من غسل أو تيمم إن عجز، لابد من إزالة الجنابة على الإنسان، يعني يتطهر طهارة كبرى. والصيام هل له هذا أم لا؟ لا يجب الصيام، لا يجب فيه، وإنما نحن نتطهر للصلاة ليس للصيام، نتطهر للصلاة ليس للصيام. ولذلك الإنسان حتى لا يعتقد أنه لما حرم عليه الجماع في نهار رمضان أنه يجب عليه أن يكون طاهرا طهارة كبرى، جاءت هذه الأحاديث تبين لنا هذه المسألة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. ما معنى يصبح؟ معنى سيدخل عليه جزء من النهار، يعني بمعنى بعد الفجر. هذا مش معنى يصبح، يدخل عليه الفجر كما يقول ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، يدخل عليه وقت الفجر الرسمي الصحيح الصادق. إذا دخل عليك وقت الفجر الصادق فقد أصبحت. هذا مش معنى أصبحت. قال يصبح جنبا. قال صلى الله عليه وسلم، وش جواب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا حتى أنا راني ناوي نصوم غدوة وأصبح جنبا، بمعنى أنه حتى ولو ناوى الإنسان أن يصوم وتعمد أنه لم يغتسل ونام، نام قبل الفجر وأصابته جنابة في الليل وقال أنا نغتسل صباح النوض ونام ودرك الفجر، فهنا في هذه الحالة هو متعمد أنه لم يغتسل، ففي هذه الحالة جائز صيامه، جائز يعني بمعنى لا علاقة، ما عندناش علاقة جنابة بالصيام. ثم قال فأغتسل وأصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد صيام، يعني ناوي نصوم ونصبح جنوبا ونغتسل عادي ونروح نصوم. ما معنى يغتسل؟ لأنه يصلي ليس من أجل الصيام، يغتسل من أجل لأن المسلم دائما يبقى محافظا على وضوئه. والأهل العلم يقولون أن الإنسان لابد أن يحافظ دائما، أن يجتنب مقام الجنابة، يعني يبادر إلى غسله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني دائما المسلم دائما يحافظ على الوضوء. حاول أن تتربى على طريقة خليها تولي فيك عادة أنه كي ينتقد لك الوضوء مباشرة واحفظها دائما تبقى متوضي. إذا مت وجاءتك المنية وختم لك بالوضوء فأنت على خير عظيم. وتجديد الوضوء على الوضوء مكفرات الذنوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ، وش معنى تحافظ؟ معناتها غير يروح الوضوء روح متوضى حتى ولو 11 تاع النهار ما كاينش صلاه من غير ما يجيش وقت الظهر نبقى دائما متوضي. هذا بالنسبه لي فضل. والامر الثاني ان المتوضع دائما على ذكر، بمجرد ما يؤذن الاذان ما تعجزش، انت متوضي ما شاء الله، تحب تصلي نافله متوضي، دعوك الى صلاه جماعه متوضي. فهذا سلاح المسلم، الوضوء سلاح المسلم، وتجتنبك الشياطين وانت في وضوء. ومن سبل الرقيه، من طرق الرقيه ودفع الوسوسه ودفع الشياطين ودفع السحر وابطاله، ان الانسان يبقى متوضئا دائما، لان الشياطين تنفر من الانسان اذا توضا، تنفر منه. ولذلك الان يحاول الانسان يربي نفسه ويربي زوجته ويربي ابنائه ويربي الاقارب بتاعه ويعلم والديه انه كلما انتقض وضوءه ان يبادر الى وضوء، ما يقولش لا خلي حتى يؤذن المؤذن، لا مباشره غير انتقض وضوءه توضا. نربح حسنات تكفر عني السيئات، وإذا قدر الله وجاءتك المنية تموت على وضوء فأنت في نعمة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تبشير أمته بالوضوء. قال وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا. شوف الآن هذا جواب إعلاما، جواب للناس يقول لك هذا كرسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول له كيفاش كان النبي يفعل، أو كيفاش كان يصلي، كيفاش كان متخلق، كيفاش كان يحج، كيف كان يعبد الله، وش يقول لك؟ أو كيفاش كانت هيئته، وش يقول لك؟ يقول لك هذاك الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا ما نلحقوش. وعيش قلنا ربي عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا قلنا؟ ما أنت لازم تديروا كما هو. تبعوه وش كان يدير نديروه؟ دير هنا ربي مش ملائكة، داروا بشر مش نتبعوه. بشر كما احنا يأكل الطعام يمشي في الأسواق، عنده أزواج، عنده ذرية، عنده دار، عنده مسؤولية، عنده كلش. باش يكون لنا نموذجا نتبعه. تجي انت تهضر تقول ايه بصح هو ما عندوش دراري، عنده الاولاد، بصح هو ما عندوش مسؤوليه، عنده ازواج، انت عندك وحده وعنده 9 و11، يعني مش هتجيب شبه تقول هذا لا هو ملائكه ما يمرض. لا، مرض النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا اوعك وعك الرجلين منكم، يمرض ويتالم اكثر منك، واش خص يجوع اكثر منك. تقول بالك لا هو عنده دراهم، فقير عليه الصلاة والسلام أخرجه الجوع في منتصف الليل. ما عندك حتى حجة في العبادة والاقتداء والاهتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن تجي تقول لي إبسح هو كان 4 مترات في الطول، هو خشين، هو صحيح، لا، كان وسط من الرجال، كان متوسط عليه الصلاة والسلام، ما كان ثخينا ولا نحيفا ولا شيء، متوسط عليه الصلاة والسلام، يعني ما تقدر تجيب حتى سبب. قال يا رسول الله إنك لست مثلنا، حب يعطيه خصوصية، لأن الناس وش تعتقد؟ تعتقد بلي أنا لك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له قوة وحده، يعطي بشر مثلنا يغلبوا النعاس ويكابد النعاس باش إنه بيقام الليل، ويبرد مثلنا باش يتوضا وما يلقاش الماء، ويحاربه الناس ويجوع ويعطش ويصيبه أشياء، يعني هو تاني العبادة بتاعه راه يجاهد نفسه باش يقوم بها. ما نعتقدوش باعتقاد حتى يكون لنا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني يتجاوز عليك الله، يعاملك معاملة خاصة. قال فغضب رسول الله، شوف لماذا؟ لأنه كان خلل هنا في المنهج. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، هذا بيكون الفوق. قال وأعلمكم بما أتقي، قال هذا أنا أعلمكم بالله وأخشى، ولكن من حيث البشرية أنا مثلك، من حيث الأحكام الشرعية مثلك. هذا الحديث هو من الأحاديث التي استدل بها العلماء على القاعدة الفقهية، على أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله تشريع للأمة جميعا، يعني كل عمل دار الرسول عليه الصلاة والسلام عبادات أو قالوا أو واظب عليه أو أقره فهو تشريع للأمة كاملة، حتى تجي حاجة تدلنا على أن هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام، خاص كقيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، وإحنا في حقنا ماذا؟ نافلة، حتى تجينا حاجة تدل، كما هو قول بعض أهل العلم في الصلاة على المقبور، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصلاة عليه صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وقال إن صلاة إن هذه القبور ظلمة على أهلها، إن شاء الله ينور قبورنا قبوركم، قال ظلمة على أهلها، قال وإن صلاتي لنور، أو وإن الله ليجعل صلاتي نورا أو ينور الله بها عليهم تلك الحفر، يعني صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الإنسان شفاعة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الإنسان المقبور تنوير لقبره، تنوير. فهذا بعض أهل العلم على كل حال عند قول بعض أهل العلم هو عبارة عن خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعطيك مثال، الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس مر على قبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وش دار؟ نحى عود أخضر وقسمه على اثنين وغرس واحد هنا وواحد هنا، قال إنه لا يخفف عنهما يعني العذاب ما لم ييبساها، يعني ما دام العود هذا كراه خفيف هذه أعطاها لهم خاصة بهم، خاصة بهذا الناس، الزوج اللي كانوا في القبر يتعذبوا، واحد بالنميمة واحد من عدم استتاره من بوله. هذه الخصوصية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يقدرش دوك أي واحد فينا يجي يحكم العواد كما يديروا بعض الناس دركا، يحكم الآن الورد ولا يدير حاجة ويغرس في القبور يقول هذا ما كامل تشوفوا اللي دبت لهم أنا دركا أي يخفف عنهم العذاب ما دام غرسنا، لأنه لو كان فيها خير لهدانا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كم مات من واحد من أصحابه وهو يبكي عليهم، عثمان بن مضعون وغيرهم، هو يدفن فيهم عليه الصلاة والسلام في البقيع ويدفن في الشهداء في أحد، بغض النظر عن الشهداء الذين كانوا يموتون ويدفنهم من أزواجه وبناته وغيرهم، ما فعل لهم هذا؟ وقال إني لا أغني عنك من الله شيئا، لحبه فاطمة رضي الله عنها، قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني ما جعل لهم هذا الشيء، هذا جعلها الله خصوصية لتلك الحالة العينية. هذا حتى يأتينا دليل، إذا جاء دليل تولي خصوصية، الباقي وش هو؟ تشريع، حاجة يديرها الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع، شفناه يحج نحج مثل ما فعل، شفناه يصلي نصلي مثل ما صلى، طريقته وهديه في رمضان نفعل مثل ما فعل، ما قدرش نقول ذوك الآن اعتكاف خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قراءة القرآن خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو صيام الجود في رمضان خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما هو كل ما يفعل وش راه يدير هو، ما نقولوش لا لا هذاك النبي عليه الصلاة والسلام هذاك أعطاه ربي قوة، هذاك أعطاه ربي قوة، هذاك خليه العبادة تاعو وحدها، عبادته ميزان للأمة، ميزان، وهو أخشانا وأتقانا وأعلمنا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يوفقنا وإياكم للسنة ويتمم علينا وعليكم بالملة، والله تعالى أعلم. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد بعد غد إن شاء الله، على اعتبار كل يوم تقريبا إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.